ثم لو كان الشعر كثيفا فإنه لابد أن يوصل الماء إلى الباطن مرة واحدة، وأما التثليث فسنة. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن موجبات الغسل وأركانه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يرزقنا حسن الختام، والحمد لله رب العالمين.